على مدار 3 جلسات والتي بلغت 7%. صوت العرب من القاهرة. عبير الأقلام، إيقاع وأنسام، بريشة فنان، تبنى الأحلام، أسمار وأشعار، ألوان وأنغام. يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام. الأخوة والأصدقاء في كل مكان، أهلا بكم. نسعد بصحبتكم في هذه الجولة الثقافية في مصر وربوع الوطن العربي. معنا اليوم أخبار الثقافة العربية. حوارات وتغطيات. فعاليات ومؤتمرات. معكم اليوم غادة كمال، محمد سالم، هندسة إذاعية رحاب عمر، الإخراج منى نص. سادة يا كرام، احتضنت مصر في الأيام الماضية الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير في دورته الثالثة. يسعدنا أن يكون معنا اليوم داخل استوديو صوت العرب الفنان العراقي المعروف حمودي عذاب، رئيس جمعية رسامي الكاريكاتير بالعراق وضيف شرف الملتقى. أهلا بك. أهلا ومرحبا بك. يسعدنا أن يكون معنا أيضا الفنان المصري المعروف عماد جمعة، مؤسس ومدير الملتقى العربي للكاريكاتير. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فندم بحضرتك. أستاذ عماد، يعني قبل أن نرحب بضيفنا ضيف شرف الملتقى الفنان العراقي المعروف حمودي عذاب، في البداية يعني مزيد من الأضواء عن الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير. هي طبعا الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير في دورته الثالثة بتحتضن دار الأوبرا المصرية للمرة الأولى. طبعا هو كان في الدورة الأولى أقيمت في الكويت في قاعة بوشهري، والدورة الثانية أقيمت في القاهرة في الجامعة الأمريكية بقاعة الجيري كامبس. الحقيقة الأوبرا احتضنت هذه الدورة، والحقيقة بوجه شكر لرئيس الأوبرا الدكتور مجدي صابر والسيدة هبة مراد مدير عام إدارة المتاحف والمعارض. الحقيقة يعني قدموا كل الدعم لهذه الدورة. طبعا يعني فكرة الملتقى يعني الحقيقة بتقوم على يعني نقدر نقول الحفاظ على الإرث والتراث الفني الكاريكاتيري، بحيث يعني شارك معنا أكثر من 80 فنان، مثلا نقول 200 لوحة نادرة موجودة معنا في هذا المعرض. طبعا يعني نقدر نقول مثلا زهدي ورخا وعبد المنعم، محمد عبد المنعم رخا، والفنان زهدي العدوي، والفنان محي الدين لباد، أسماء لامعة كلها، مصطفى حسين، يعني مجموعة كبيرة الحقيقة معنا، إلى جانب أيضا مجموعة من الشباب. طبعا ضيف شرف هذه الدورة الفنان حمودي عذاب، بنرحب به طبعا، وهو من الفنانين العراقيين يعني المتميزين بأعمالهم، ولذلك تم اختياره كضيف شرف هذه الدورة. أيضا معنا من المكرمين الفنان محمد عمر والفنان طه حسين والفنان نبيل صادق من المكرمين. طبعا بنقدم التهنئة مرة أخرى للفنان العراقي المعروف حمودي عذاب، رئيس جمعية رسامي الكاريكاتير بالعراق. أولا تكريم حضرتك داخل هذا الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير واختيارك ضيف شرف. طبعا هذا الشيء يشرفني باعتبار أنا أحد رسامي الكاريكاتير العرب والعراقيين صح التعبير، فبصراحة كانت دعوة كريمة من قبل الملتقى على الحضور إلى هذا الملتقى الراقي، فلبيت الدعوة، وكانت أكو حفاوة كريمة وجليلة من قبل الأستاذ عماد والمقيمين على الملتقى، وأكيد هذا الملتقى هو يعزز كافة رسامي الكاريكاتير العرب ومن ضمنهم العراقيين، لذلك لبينا هذه الدعوة بكل رحابة، ونتمنى أن هذا الملتقى يكون بأحسن حال وأجمل ثوب إن شاء الله. يمكن تابعنا حفل الافتتاح للملتقى العربي لرواد الكاريكاتير، وكان موجود بالفعل مجموعة كبيرة جدا من الضيوف العرب، وحضرتك تم تكريمك كضيف شرف. إحساسك وقت الصعود إلى المنصة؟ يعني سؤال جميل وراقي. يعني أنا بصراحة بعد الانقطاع الطويل اللي دام بين البلدان العربية وخاصة العراق مع مصر، إحنا كرسامين كاريكاتير وأنا كشخص أمثل الكاريكاتير العراقي، الفرحة لا تقاس، ولا لأنه هذا المؤتمر عزز اللحمة العراقية المصرية العربية من خلال هذا الملتقى، لذلك كانت فرحتي كلش كبيرة، وكنت سعيد جدا جدا، لأنه من زمان إحنا كان يكون مقطوعين، ومن زمان كنا إحنا بعيدين عن بعضنا، لكن بيناتنا أكو رسائل، بيناتنا أكو اتصالات، وأكو معارض بيناتنا، أو تبادل الرؤى وتبادل الأحاسيس والمشاعر، بالإضافة إلى الوطنيات، لكنه هذا المؤتمر هذا الملتقى عزز الحالة أكثر، وكنت سعيد سعيد بهذا الملتقى بصراحة، بعد أن شاهدت فطاحل وقمة رسامي الكاريكاتير المصريين الذين يمثلون العرب. بصراحة الكاريكاتير المصري له دور أساسي وفعال، وأنا أعتبر الكاريكاتير المصري هو المدرسة الأساسية للأمة العربية. الفنان المصري المعروف عماد جمعة، مؤسس ومدير الملتقى العربي لفن الكاريكاتير، مجهود على مدار العام توج بعقد هذا الملتقى داخل دار الأوبرا، وهي صرح ثقافي مصري عربي نعتز به جميعا. شعورك أثناء إقامة هذا الملتقى، لأن طبعا بيبقى معروف أن حفل الافتتاح هو تتويج لمجهود عام كامل؟ بالضبط زي ما حضرتك تفضلت، يعني يمكن على مدار العام يعني بنتحرك بشكل كبير جدا للحصول على أصول الأعمال الفنية، لأن فكرة هذا الملتقى بتعتمد على الحصول على هذه الأعمال. يعني بنتحرك مثلا، الفنان إيهاب شاكر الله يرحمه توفى من فترة بسيطة، قمنا بزيارة مدام سميرة وهي زوجته، يعني الحقيقة حبت ان تكرموا فاعطتنا اهديه الملتقى. كان في تجاوب يا استاذ عماد ان الحصول على النسخه الاصليه ده صعب جدا. هو صعب، وبعدين يعني بتبقى غاليه جدا، يعني الاسماء الكبيره لو حتى بتبقى غاليه يعني. فايهاب شاكر الحقيقه من الفنانين الكبار، فأهدتنا مدام سميرة أكثر من 5 لوحات احتفاء بهذا الفنان الكبير. أيضا بنزور الفنان الكبير جورج البهجوري في مرسمه، وهو طبعا بنعتبر نفسنا تلاميذه يعني، فبيهدينا برضو بعض اللوحات خدها زوجة الفنان مصطفى حسين ربنا يرحمه، أيضا مدام عايدة زوجة الفنان أحمد طغان قمنا بزيارة لمنزلها وأهدتنا مجموعة كبيرة من اللوحات. يعني الحقيقة أنا بشكرهم على هذا التعاون الكبير الحقيقة. أيضا الجمعية المصرية للكاريكاتير لها كثير من المقتنيات داخل أروقة الجمعية، يعني لوحات نادرة يعني تم إهدائها للجمعية، فأنا بستعين بيها عن طريق الفنان طبعا الكبير أستاذ جمعة فرحات رئيس الجمعية، ويعني الحقيقة يعني بيفتح لنا الجمعية على مصراعيها لدعم وتعضيد هذا الملتقى، يعني زي ما أقول لك فيه حالة تعاون. أيضا مصادر أخرى، مثلا بنحاول بقى نشتري بعض اللوحات اللي هي إذا كانت عندنا هذه المقدرة الشرائية فبنشتري بعض اللوحات. فعلى مدار العام بتحرك معايا طبعا صديق الفنان سمير عبد الغني بيتحرك معايا بحيث إن إحنا نجمع كل هذه اللوحات. أيضا هناك قسم آخر من الملتقى وهو المجلات الفقهية الساخرة، يعني الحقيقة لا تتخيلي حجم المعاناة بقى في البحث عن هذه المجلات، خصوصا الأعداد القديمة، وهي مجلات نادرة وأعداد قديمة. مثلا يعني عايز أقول لحضرتك أنا حصلت على عدد من مجلة الفكاهة القديمة العدد الثالث، طبعا العدد الأول والثاني يعني مفقودين، لا أعرف أين يعني من وين نقدر نجيبهم يعني، لكن الفكاهة من المجلات القوية والساخرة التي أصدرتها مؤسسة دار الهلال العريقة، وهذا العدد عليه رسوم، يعني هو طبعا في مجموعة أعداد مش عدد واحد، في أكثر من 6 أعداد معروضين في الملتقى، عليهم رسوم للفنان علي رفقي، هو من الفنانين الكبار والعظام اللي وفدوا على مصر مع جوان سانتس الأسباني ومع ألكسندر سرخان الأرمني، هؤلاء الثلاثة يعني أدخلوا الكاريكاتير في مصر، اللي يعني ظهر بعدهم واستقى منهم أستاذنا الراحل محمد عبد المنعم رخا، اللي قدم لنا فيما بعد شخصيات رفيعة هانم والسبع فندي ويعني والمصر فندي، فيعني بعتبر رخا هو أبو الكاريكاتير المصري اللي استقى من هؤلاء الثلاثة الفن الكاريكاتير. وتوالت الأجيال بعد كده. فالحقيقة بعرض مجموعة كبيرة من مجلات الفكاهة زي اضحك، الصرخة، الصعقة، الكشكول، وأيضا الكشكول من المجلات الساخرة اللي استمرت على مدى سنوات طويلة. الفكاهة استمرت أكثر من 20 سنة. طبعا يعتبر في مجلة البعكوكة من أشهر المجلات الفكاهية، أسسها واحد اسمه محمود عزت المفتي، وكانت المجلة الوحيدة في تاريخ الصحافة الفكاهية اللي بترفض إعلانات. يعني كل المجلات تلهث وراء جلب إعلانات إلا أن هذه المجلة. يعني ده معناه ان الهدف منها كان هدف سامي للكاريكاتير فقط وليس هدف تجاري. بالضبط يعني، لكن هو دايما عنده فكره ان بيقول ان هذه المساحه يعني للقارئ وليست للاعلانات. فايضا كان في كتير من المجلات بتحاول تحاكي نجاح البعكوكه، فكان هذا الرجل يعني زي ما نقول يعني ايه، مش عايز اقول خبيث شويه يعني، لكن كان من الذكاء بحيث يقضي على أي مجلة فكاهية أخرى تستطيع المنافسة البعكوكة، فيصدر ملحق موازي لنفس الإصدار الجديد، حتى يعني بتخسر المجلة الجديدة فتغلق أبوابها وتستمر البعكوكة. فدي يعني حقيقة يعني كتير من المجلات الفكاهية استمتعنا بها على مدى أكثر من 30-40 سنة، كلها معروضة اليوم في الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير في الدورة الثالثة. وبالمناسبة آخر يوم النهاردة في الملتقى، لو حد يعني حابب يروح يشوف الملتقى قبل ما يختتم أعماله، فيعني نتمنى الناس تلحق وتشوفه يعني النهاردة إن شاء الله. إن شاء الله. ويا سادة يا كرام، ما زلنا معكم في إطار الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير في دورته الثالثة والذي يختتم أعماله اليوم. ابقوا معنا بعد الفاصل. يا سادة يا كرام. ويا سادة يا كرام، عدنا مرة أخرى والملتقى العربي لرواد الكاريكاتير في دورته الثالثة والذي يختتم أعماله اليوم. الفنان العراقي المعروف حمودي عداب، رئيس جمعية رسامي الكاريكاتير بالعراق، يعني بنحب نتعرف عن طبيعة عمل جمعية رسامي الكاريكاتير. بالتأكيد جمعية رسامي الكاريكاتير في العراق يضم معظم رسامي الكاريكاتير في العراق، أسست 2008 وانطلقنا على هذا الأساس بعد أن همشنا من قبل نقابة الصحفيين العراقيين، لأنه كانت لدينا لجنة الكاريكاتير في نقابة الصحفيين العراقيين، لكن للأسف الشديد بقرار ارتجالي من قبل السيد النقيب بإعفائنا عن هذا المكان، واعتبرنا جزء من الفنون التشكيلية وليس من الفنون الصحفية، فبعدنا عن نقابة الصحفيين العراقيين، فاضطرينا أن نأسس جمعية رسامي الكاريكاتير في العراق سنة 2008. طبعا أعمالنا أو عملنا إن صح التعبير هو ضم كافة رسامي الكاريكاتير في العراق. بعدين إحنا على هذا الأساس بدينا نكون وبدينا نأسس للكاريكاتير، بنينا طبعا نستقطب كافة رسامي الكاريكاتير. بالإضافة لذلك هناك دورات لدينا بين فترة وفترة لتعليم الكاريكاتير، لأنه الكاريكاتير ما يختصر على شخص واحد، يعني الرسامين الكبار من الرسامين العراق ممكن أن يذهبوا، كل إحنا مواتين يعني نموت. فإذا من أسس لهذا الجانب أكيد الكاريكاتير العراقي ينتهي إن صح التعبير. فلدينا دورات متعددة لهذا الجانب. طبعا نتيجة إخفاق الصحافة المقروءة بالفترة الأخيرة بدأنا نعمل على إقامة المعارض في المتنبي في بعض الوزارات، نتفق معهم لإقامة وتحسين أو إعطاء دور أساسي للوزارة. يعني مثلا قبل فترة قمنا معرض عن طريق وزارة الصناعة، عززنا الصناعة العراقية وانطناها دور أساسي وكبير من خلال رسوم الكاريكاتيرية. أكيد الجمعية هي نواة جميلة وراقية وقادرة أن تقيم كافة الحالات، أو حتى أنه نبرز كافة الحالات إذا كانت سلبية وإيجابية إن صح التعبير. فبدينا على هذا الأساس والحمد لله والشكر قدرنا أن نجعل الجمعية بمكانتها الأساسية مثل ما كنا سابقا في لجنة الكاريكاتير. بصراحة يعني كنا في لجنة الكاريكاتير كان لدينا دور أساسي أفضل من هذا الظرف، لأنه نقابة الصحفيين أكبر حجم من اللجنة، فمن كنا منضوين تحتها، والنشر عن طريق الصحافة يعني يمكن له تأثير أكبر بالتأكيد. فكانت تجينا دعوات من قبل رسام من قبل دول عربية دول أجنبية للاشتراك في معارض عالمية. فكنا عن طريق النقابة نشترك ونقدم المنجز العراقي، لكن الآن بعد أن فصلنا عن هذا الجانب ابتعدت عدد من النقابة الصحفية العراقيين، فبدينا نأسس على مثل ما يقول التمويل الذاتي. بالإضافة إلى ذلك إحنا علاقتنا أيضا نحاول أن نوسعها مع البلدان العربية حتى نمطي دور أساسي للكاريكاتير العراقي. أكيد جمعية رسام الكاريكاتير لها مشاركات الآن واسعة، ومن ضمن المشاركات أن حضوري إلى الملتقى العربي وشاركنا في هذا الجانب. لدينا رسامي كاريكاتير في مصر أيضا تابعين إلى جمعية رسامي الكاريكاتير مقيمين في مصر، وشاركوا أيضا في كل المعارض اللي احتضنتها الجمعية المصرية للكاريكاتير. فهذا فشي كبير وراقي إن شاء الله. كيف تقيم تجارب يعني تبادل الثقافات وتبادل الحضارات وتبادل الفكر الخاص بالكاريكاتير عن طريق وجود حضرتك هنا كرئيس لجمعية رسامي الكاريكاتير العراقية الفنان حمودي عذاب، وعن طريق وجودك كضيف شرف للملتقى العربي لرواد الكاريكاتير؟ بالتأكيد حصل تبادل للخبرات بين مصر والعراق. أكيد يعني أنا تعرفت على شخصيات كبيرة ورسامين كاريكاتير عظام وكبار، يعني الحمد لله والشكر أنه هذا الملتقى بصراحة مو تملقا، ولكنه عزز صلة الأرحام بين الدول العربية يعني. وأكيد مصر هي سباقة لهذا الشيء، يعني إحنا نقول مصر هي أم الدنيا، وأكيد إحنا جزء من هذه الدولة العريقة. فأكيد تعرفنا على شخصيات وحبينا أن نعمل بروتوكولات معينة مع بعض الرسامين الكاريكاتير العرب، وأكيد هذا راح يعزز من حالتنا في العراق. وأتمنى أنه تزول هذه الغمامة اللي موجودة في العراق، ويرجع الكاريكاتير العراقي هو الابن القوي والابن اللي تحتضن مصر إن شاء الله. يعني نشاركك هذه الأمنيات يعني، ونحن نسعد دائما باستقرار الأوضاع في العراق. وبننتقل بالحوار إلى الفنان المصري المعروف عماد جمعة، مؤسس ومدير الملتقى العربي للكاريكاتير. من هم الذين تم تكريمهم في هذا الملتقى الدورة الثالثة؟ يعني الحقيقة طبعا أنا حرصت على تكريم مجموعة من الرواد زي الفنان طه حسين. الفنان طه حسين من يعني نقول من جيل الوسط أو جيل ما بعد الرواد، وهو يعني صحته الحقيقة يعني شوية بعافية، نتمنى له الشفاء العاجل. الفنان طه حسين أسس الحقيقة جريدة اسمها جريدة المعكوكة في بداية الألفية الجديدة، وجريدة المعكوكة الحقيقة كانت على غرار جريدة البعكوكة القديمة وهو بيحكيها، فقرر أن يعيد إصدار البعكوكة ولكن سماها المعكوكة يعني ساخرة، فتأتي من فكرة الحاجة المعكوكة أو العك يعني زي ما بيقولوا. فهذه الجريدة احتضنت كثير من الشباب وكثير من المواهب الشبابية اللي هي يعني أصبحت النهاردة يعني نجوم في فن الكاريكاتير، وكان الحقيقة فاتح بيته. فهذا الرجل أسرى فن الكاريكاتير بكثير من الأعمال المهمة اللي بيحتضنها بيته والأرشيف، والحقيقة نظرته في بيته وشفت الأرشيف بتاعه، عنده كثير من الأعمال المهمة وهو بيشارك معنا بعدة لوحات في الملتقى. فأنا بحييه وبتمنى له الصحة والشفاء. فتم تكريمه وكان سعيد جدا بالتكريم، ويعني يكاد يعني عينه تدمع يعني، لأن فنان الكاركتير لما بيكبر الحقيقة بيبقى محتاج حد يطبطب عليه أو حد يقول له أنت موجود وإحنا معاك، خصوصا هو أسعد ملايين في حياته يعني بالضبط يعني احتضن يعني هو يمكن اتكلم يمكن قال أنا في أكتر من 70 شاب احتضنتهم. أيضا معنا الفنان نبيل صادق، والفنان نبيل صادق الحقيقة برضو من الفنانين العظام والكبار على مدى أكثر من 3 عقود، استطاع أنه يسري فن الكاريكاتير بكثير من الأعمال والقضايا الفنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية يعني. وحصل كمان على جائزة سوزان مبارك لرسوم الأطفال، حصل. وبالمناسبة تاني يوم تكريمه في الملتقى تم تكريمه من نقابة الصحفيين. جميل. فيعني الحقيقة كان اتصل بي وشكرني، قال لي أنت فتحت خير عليا يعني الحمد لله. قال لي منسيين بقالنا فترة، فالحمد لله يعني أنت فتحت خير عليا. يعني الواحد بيبقى سعيد جدا بهذه الكوكبة لما يبس فيها السعادة يعني. فنبيل صادق برضو اتكلم في الندوة وحكى عن مشوار محطات في حياته. أيضا الفنان محمد عمر من مؤسسة أخبار اليوم من المكرمين معانا، وقدم لنا في مجلة آخر ساعة يعني باب جميل اسمه فك التكشيرة، والحقيقة يعني هذا الباب يعني استقطب يعني المئات والآلاف على مدى سنوات طويلة، ومحمد بيقدمه. هو محمد شخصية يعني نوبية كده باسمة، دايما تلاقيه بيضحك، ويعني دايما يطالب الناس بأن هم يفكوا التكشيرة. فأولاد الثلاثة الحقيقة كانوا من المكرمين معانا، وشاركت في تكريمهم السيدة هبة مراد مدير عام إدارة المعارض والمتاحف في الأوبرا، وكانت سعيدة جدا زي ما قلت لحضرتك، لدرجة أنهم أعلنوا أن هم هيحتضنوا في الأوبرا هذا الملتقى سنويا، بس هيبقى في شهر مارس بقى إن شاء الله، عشان الشتاء في فبراير بتبقى فيه مطر، فيعني خلوه في مارس بحيث يبقى يعني الجو ربيعي شوية. يعني احنا سعداء بإعلان هذا الخبر عبر موجات إذاعة صوت العرب أنه هو سيتم يعني الحمد لله. يعني في تطوير من وقت إلى آخر بيحصل في الملتقى العربي للرواد الكاريكاتير، والدكتور مجدي صابر اكيد يعني في عنده يعني هيبقى في ان شاء الله جلسه معاه، وهيبقى في يعني خطه مستقبليه لتطوير هذا الملتقى بالتعاون مع وزاره الثقافه المصريه. يا ساده يا كرام، ويا سادة يا كرام، عدنا مرة أخرى في إطار الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير في دورته الثالثة مع الفنان العراقي المعروف حمودي عذاب رئيس جمعية رسامي الكاريكاتير. الملتقى احتضن أعمال مجموعة من الفنانين العراقيين، وكان بيعرض أيضا لمجموعة من كبار الفنانين المصريين والعرب. كيف تجد هذا التجاوب وهذا التلاقح بين كبار الفنانين وشباب الفنانين؟ أكيد الكبير يبقى كبير يعني، والشاب أيضا يبقى شاب، لكن بالاستمرارية أيضا يكون كبير بالمستقبل إن شاء الله. فبالتأكيد الرسوم امتزجت وأصبحت كرنفال راقي وجميل، يعني اللي يشاهد الملتقى يلاحظ أنه إذا ما نذكر الأسماء كأنما عمل واحد بين الشيخ وبين الشاب، في تناغم. نعم لأنه بصراحة الآن الشاب لديه تقنية أكثر ما كان سابقا، يعني لديه تقنية الحاسوب، لديه تقنية الإبداع، الفكر، التطور. إحنا في تطور، إحنا مرينا إحنا كشيوخ أو كان يكون كبار بالسن مرينا في تجارب عديدة في هذا الجانب، وكانت أكو معوقات بطريقنا. الآن ماكو معوقات بالنسبة للشاب أو رسام الكاريكاتير الشاب، كل الأمور مهيئة ومن حقه أن ينشر في أي مجال آخر بدون تقيد. إحنا خاصة في العراق ما عندنا يعني رقابة، أو ما عندنا أنه هذا خطأ هذا صح، انشر براحتك. وهاي الحالة طبعا هي خطأ، المفروض يقيم العمل الجيد من العمل الغير جيد. ومن هذا الجانب أنا أعتقد هذا الملتقى هو كان أكو تناغم كله جميل وراقي بين شيوخ الكاريكاتير العرب وبين شباب الكاريكاتير العربي، لذلك استنتجنا شيء جميل وتجانس فكري عربي واسع. بصراحة نمر في قضية واحدة، العرب يمرون في قضية واحدة، ورسام والفن الكاريكاتير العربي أعتقد هو نفس الديزاين أو نفس الحالات اللي يمر بها العربي، لكن تحت مدارس معينة أو تحت أساليب معينة، العفو، ولكنه تحت مظلات، مظلة جمعية المصرية الكاريكاتير، مظلة جمعية رسامي الكاريكاتير في العراق، المغرب، الجزائر، تونس، لكن هؤلاء الأساليب هي تحت مظلاتهم الخاصة. لكن أنا أتوقع وإن شاء الله راح يكونون كل هؤلاء تحت مظلة رواد الملتقى العربي للكاريكاتير، لأنه هذا الصرح الكبير هو راح يختزل ويجمع كافة رسامي الكاريكاتير العرب تحت مظلة هذه المسمى الجميلة. نتمنى لهذا الملتقى الرقي والجمال نحو كاريكاتير أفضل. يعني من خلال عيون حضرتك هنذهب بالمستمع إلى اللوحات اللي كانت معروضة، هل في لوحة معينة استوقفت حضرتك وقفت أمامها كثيرا حتى بدون ذكر أسماء رسم معين؟ والله يا سيدة العزيزة أنا انبهرت يعني يعني أوقف على لوحة معينة أقول هي الأجمل، لكن أتجاوز أقول هذه الأجمل. يعني أصبح الجمال والرقي والتقنية والبعد الفني والجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي بلوحات الكاريكاتير بصراحة لا تعد ولا تحصى جمال عن جمال. فلذلك ما أقدر أبين لك أنه هذه اللوحة أفضل وهذا الفنان أفضل، مستحيل، لأنهم كلهم متقاربين تحت مظلة الكاريكاتير العربي، والأساليب الراقية اللي موجودة من ضمنهم الشيوخ والشباب كانوا على نمط واحد وسياق واحد وفكر واحد وعطاء جميل. يعني أنا من شفت بعض رسامي الكاريكاتير الكبار، يعني رجل قوة يمشي، يعني خاصة الرجل الكبير اللي قاعد يمنا قبل البارحة أو البارحة اللي حضر المؤتمر، هذا المؤتمر الندوة. يعني هذا مقارنة مع الشاب أنا أشوفه يبدع أكثر من الشاب، لأن لديه طموح أكثر، لديه طموح أكثر حول الكاريكاتير العربي. أنا أعتقد ماكو تميز، وإنما اللوحات تقريبا جيدة وراقية، وإنما أكو تنسيق لوني، يعني أكو تنسيق، أكو أحمر وأبيض، لكنه ينجمعون يعطون شدة ورد جميلة لهذا الملتقى. هنختم كلامنا مع الفنان المصري عماد جمعة، مؤسس ومدير الملتقى العربي في الكاريكاتير. الفنان العراقي المعروف حمودي عذاب قال ان كان عنده شعور بالانبهار. شعور بالانبهار ده يعني انا بعتقد ان هو وسام للملتقى، ان هو قدر يجمع كل هؤلاء الفنانين، وده جهد لحضرتك ليس فقط لهذا العام ولكن على مدار 3 أعوام، لان كل عام بيحصل تطوير. النهاردة واحنا بنختتم اعمال الملتقى، ايه الجملة اللي بتقولها لجمهور المتابعين الكاريكاتير ولكل من شارك داخل هذا الملتقى؟ يعني طبعا انا بتوجه بالشكر لكل زوجات الفنانين الرواد الراحلين، لانهم بالفعل هم شركاء في هذا النجاح، لولا تعاونهم ما استطعنا الحصول على هذه اللوحات. بشكر الجمعية المصرية للكاريكاتير ممثلة في رئيسها الفنان الكبير جمعة فرحات، وبرضو ايضا لولا تفهمه وتعاونه ما استطعنا الحصول على المقتنيات من الجمعية. يعني كل الفنانين اللي شاركوا من العالم العربي انا بشكرهم، ريهام الهور، ناجي بن ناجي، العرب الصبان، ابراهيم المهادي من المغرب، من الكويت عبد الرضا كمال، فاضل الرئيس، عبد العزيز ارتي، يعني من العراق اركان الزيدي، عاصم جهاد، الاستاذ حمودي عذاب طبعا. يعني الحقيقه مجموعه كبيره من الرواد العرب موجودين معانا بالاضافه الى الرواد المصريين، فانا كل هؤلاء او هذه الكوكبه انا بشكرها، لان هم يعني بعتبرهم شركاء في هذا النجاح، وان شاء الله يستمر الملتقى إلى الأفضل في القادم من الأيام. ونحن بدورنا نشكركم على تواجدكم المشرف داخل هذا يعني الملتقى، وعلى تواجدكم داخل استوديو صوت العرب. بشكر الفنان العراقي المعروف حمودي عذاب، رئيس جمعية رسامي الكاريكاتير بالعراق، شكرا جزيلا لك. شكرا. وطبعا ضيف شرف الملتقى. شكرا جزيلا، وهذه فرصة كبيرة أنه أجلس بين هؤلاء القامات الكبيرة وصوت العرب اللي كنا نسمعه من العراق وهو يصدو بنبراته وقوته العربية، إن شاء الله. شكرا لكم جزيلا إن شاء الله. أشكر أيضا الفنان المصري المعروف عماد جمعة دينامو، ومؤسس ومدير الملتقى العربي للكاريكاتير، بشكرك شكرا جزيلا. وأنا بشكر حضرتك وبشكر صوت العرب الحقيقة اللي هي بتتابع كل الفعاليات والأنشطة الثقافية على امتداد خارطة الوطن العربي، وبشكر حضرتك بشكل خاص لأني الحقيقة بتابع على صفحتك على الفيسبوك نشاط هايل يعني. شكرا. فشكرا لهذه الكوكبة الجميلة الرائعة. شكرا جزيلا لكم. يا سادة يا كرام، أيها الأخوة، ومن داخل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يسعدنا أن يكون لنا هذا اللقاء والأستاذ الدكتور أسامة الحديدي مدير المركز. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، متى تأسس والهدف من تأسيسه؟ هو فضيلة الإمام الأكبر فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب أشار ووجه بتأسيس هذا المكان في عام 2015، وبدأ بالفعل اختيار النماذج في آخر هذا العام، العاملين من أبناء الأزهر العلماء في أواخر 2015، وبدأ تدريبهم على برامج صناعة المفتي، وطبعا هم من أوائل الدفعات في كلياتهم ومن المتخصصين في هذا الجانب ومن أكفأ النماذج في الأزهر الشريف. ما شاء الله كلهم من الشباب تقريبا يعني. نعم، يعني علشان يكون عندنا فرصة أكبر وأكثر للعطاء إن شاء الله، ربنا يديهم الصحة ويبارك في أعمارهم يعني وفي عمر حضرتك وفي السادة المستمعين أجمعين. المركز بيقوم على ثلاث ركائز. الركيزة الأولى ركيزة تفاعلية من خلال قسم الفتاوى الهاتفية والتواصل الإلكتروني والفتاوى النصية وقسم فتاوى النساء. هذه ركيزة أولى تشمل ثلاثة أقسام. الركيزة الثانية ركيزة الدعم أو بنسميها ركيزة خدمية، بتخدم على هذا القسم، ودي عبارة عن قسم البحوث والمتابعة والنشر وقسم التدريب والتطوير. الركيزة الثالثة هي ركيزة معالجة الظواهر الاجتماعية أو الجانب الاجتماعي. لو جينا للركيزة الأولى نلاقي فيها قسم فتاوى هاتفية، وده عبارة عن وحدات، وحدة للأحوال الشخصية، طلاق وزواج ومواريث وغيره، وحدة للعبادات، ووحدة للمعاملات، ووحدة للفكر والأديان. قسم فتاوى النساء نفس التقسيم لكن جعل للمرأة لأن لها مسائل خاصة متعلقة بالمرأة، وبرضه ده اهتمام وعناية من الأزهر الشريف بالمرأة ودور المرأة في المجتمع، لذلك تم تعيينها في أرفع منصب ديني، منصب الإفتاء. عندنا قسم التواصل الإلكتروني والفتاوى النصية، والقسم ده بصراحة عنده مجموعة من الجهود، سواء في الرد على الفتاوى من خلال الأبليكيشن، الموقع بتاع المركز، أو الماسنجر، واتساب وغيره من وسائل التواصل، دي الحداثة بقى. كذلك يقوم بإعداد حملات أو حملات لمواجهة بعض الظواهر المجتمعية زي ظاهرة التنمر مثلا أبنائنا في بداية العام الدراسي وغيره وغيره، الظواهر المستجدة على المجتمع. نعم، لمعالجة هذه الظواهر، وتكون الحملة يعني 52 حملة في 2019 فقط، يعني بمعدل حملة في كل أسبوع. هذه الحملة تتناول عددا من الجوانب المهمة جدا التي تعالج هذه الظاهرة أو هذه المشكلة في نقاط مختصرة جدا، زي ما بنقول منشتات، ما قل ودل. ويتم نشرها من 3 أيام لأسبوع من خلال صفحة المركز ومن خلال الصحف، يعني أي منشور أو بوست بينزل على صفحة المركز بيتم ترويجه في الصحف، يعني ربما 80-90% من الصحف المحلية، وعدد من الصحف العالمية والمواقع بتتناقلها والقنوات وما إلى ذلك، وربما بعض القنوات بتاخد بعض الزملاء تستعين بهم للحديث عن الحملة التي تم إطلاقها. مثلا في قضية ميراث المرأة أطلقنا حملة في ميراث المرأة، أطلقنا حملة نصيبا مفروضا، أطلقنا حملة عاشروهن بالمعروف، دي قضايا متعلقة بالمرأة. طب قضايا متعلقة بالأخلاق، أطلقنا حملة خلقا وخلقا بمناسبة مولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تناولت الجوانب الخلقية والخلقية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سطور حتى تكون مؤثرة وعظيمة الفائدة باختصار شديد. غير الحملات بنقوم كذلك بإعداد محتويات علمية لمعالجة عدد من أو تصحيح عدد من المفاهيم، لأن وظيفة المركز مواجهة فوضى الفتاوى، أهدافه مواجهة الأفكار المنحرفة والمتطرفة والهدامة، الأفكار الشاذة بشكل عام، مواجهة الإرهاب والتطرف من خلال عمل المركز تصحيح المفاهيم. فنقوم بإصدار أعمال أو مطويات مختصرة لتصحيح المفاهيم، مفاهيم الخلافة والهجرة والحاكمية والجهاد وغيره وغيره من هذه الأفكار التي تبنتها بعض الجماعات، وده على مر العصور، يعني جماعة تسلم أخرى، فيه انحرافات فكرية موجودة، ولكن دور العلماء هو البيان والتصحيح والتوضيح. تتبع هذا الفكر لأنه هو متجدد وبيظهر بصور مختلفة، ودائما ما يغير من جلده بالنسبة للشباب تحت. بيتم رصده على مستوى العالم وليس على المستوى المحلي فقط. ليه؟ العالم قرية صغيرة أو بيت واحد. النهاردة خلال وسائل التواصل لو ظهرت فكرة في ألمانيا بتتم ترجمتها في مصر أو في السعودية أو في المغرب أو في غيره أو في غيره من الدول. فنأخذ هذه الفكرة أو هذه الظاهرة الخطيرة أو الفكرة المنحرفة ونقوم بإعداد رد علمي معتبر ومختصر على هذه الفكرة من خلال قسم البحوث والمتابعة والنشر اللي قلنا أنه هو ركيز الدعم، يخدم على جهود المركز. وكذلك في قسم البحوث والمتابعة، متابعة للفتاوى الهاتفية، متابعة لفتوى المفتي، يعني هو بيبقى بيفتي سائل وفيه أحد أعضاء هيئة التدريس من جامعة الأزهر من التخصصات الشريعة والقانون وأصول الفقه، يسمع هل حققت هذه الفتوى المنهجية؟ هل حققت الهدف؟ هل حققت المأمول؟ هل أفادت المستفتي؟ هل خرج المستفتي بنتيجة وفائدة وأصبح مستريح النفس؟ طيب إذا كان هناك توجيهات، بيقوم العضو المتابع بأخذ ملاحظة في تقرير أمامه إلكتروني وورقي، ويوجه لي هذه الملاحظة ويقول لي احنا محتاجين تدريب في هذا الجانب، لأن دي قضية مستجدة وتحتاج إلى ورش عمل وتدريب، فنوجه إلى قسم التدريب لدعم هذا الجانب، اعمل لنا دورات في كذا. حتى إن احنا عملنا دورات غير برامج صناعة المفتي وغيره، أدب المفتي والمستفتي، مناهج البحث الفقهي، الفقه المقارن، الفقه المذهبي، أصول الفقه، تاريخ التشريع وغيرها من المقررات. بنعمل دلوقتي دورات في الدبلوماسية وفن التعامل، يعني بنحاول نرتقي لأعلى مستوى. دور تثقيفي بقى هنا، يعني لم يقتصر بس على الفتوى، لكن تتعدى لنا تثقف المطلع أو الداخل على موقع المركز. نعم. ويأتي دور معالجة الظواهر المجتمعية في هذا الجانب. أطلقنا وحدة لم الشمل، وبعدها أطلقنا برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية عشان نعالج المشاكل اللي رصدناها في الطلاق، في أسباب حصلت ترتب عليها طلاق. لما دخلنا للم شمل هذه الأسر بعد انقضاء فترة التقاضي مثلا وتم التطليق، أو لسه ما مثلوش أمام القضاء لكن فيه طلاق حصل، في خلافات على النفقة والمتعة والمنقولات والرؤية والحضانة وغيرها من القضايا، نعمل إيه؟ رصدنا الأسباب، لابد من وجود علاجات. أطلقنا برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، شكلنا له لجنة علمية صايم في الطب النفسي، أستاذ الدكتور محمد المهدي والدكتور محمد حمود حمودة وغيرهم من المتخصصين، وأساتذة في علم النفس والاجتماع، وأساتذة من علماء الدين، حتى نخرج بنتيجة تجمع بين هذه المعارف والعلوم. وانطلقنا بها في المحافظات تحت عنوان رئيس: الأسرة المصرية تنشئة وثقافة وبناء. يشمل 4 محاور: المحور الأول تعريف بالأسرة المصرية، المحور الثاني مخاطر التفكك الأسري وأثره على الفرد والمجتمع، المحور الثالث أهمية الترابط الأسري وأثره على الفرد والمجتمع، المحور الرابع مهارات التواصل الأسري وكيف نصنع هذه المهارات إذا افتقدت لدى واحد من الناس أو أسرة من الأسر، كيف نصنعها. وأضفنا لها مؤخرا محور عن الضمير، البوصلة الموجهة للإنسان. الضمير عنده ضمير، هيبقى عنده ضمير مع أولاده، عنده ضمير مع زوجته، عندها ضمير مع زوجها وأولادها. مسألة الضمير ستحل كثيرا من الإشكاليات في كل قضايا الأسرة والمجتمع. وأضفنا في برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية كذلك عددا من المحاور التي تدعم استقرار الأسرة، لأن البرنامج أصلا انطلق تحت شعار أسرة مستقرة تساوي مجتمع آمن. طيب، بعد هذه اللقاءات التي استهدفت في عام 2019 فقط، من يوم إطلاق الوحدة بتاريخ 4 مارس 2019، أو التدشين الفعلي من خلال مؤتمر صحفي، ولكنها انطلقت قرارها من يناير 2019، كان العدد المستهدف في هذه الفترة 1,040,000 مواطن مصري من خلال عدد من اللقاءات الجماهيرية الموسعة في المحافظات. وهذا هو الإطار الأول من أطر البرنامج. الإطار الثاني من إطاري البرنامج إطار الدورات التدريبية المكثفة. هذا الإطار يكون في 3 مراحل: مرحلة التعليم ما قبل الجميع، مرحلة التعليم الجميع، مرحلة المقبلين على الزواج والمتزوجين، لنشر الوعي وتثقيف المجتمع وبيان دور الأسرة وأنها الركيزة الأساسية وحجر الزاوية في المجتمعات والنواة التي تتشكل منها كل حركة جيدة في المجتمع وكل الإنتاج وكل وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك واجهتنا بعض المشكلات زي مشكلة الإلحاد تواجه المجتمع دلوقتي، ويمكن حضرتك شايف دلوقتي فيه اجتماع للعلماء الذين تشملهم هذه الوحدة، وهم بالمناسبة من أساتذة جامعة الأزهر ومن أعضاء الفتوى في هذا المركز ومن الأساتذة المتخصصين في معالجة هذه الأفكار من خارج جامعة الأزهر. طبعا بنستعين بالخبرات القوية في هذا الجانب، سواء في الجانب العلمي أو الفكري أو النفسي أو الثقافي والمعرفي، يعني بكل الأشكال، أو الديني، يعني نجمع كل الخبراء في هذه الجانب، لأن احنا عايزين ندي محتوى مختصر جدا ويعالج بسرعة جدا، يبقى عندي فكرة ومدة زمنية. يا سادة يا كرام، ويا سادة يا كرام، كنت معكم من أمام الميكروفون غادة كمال، تقارير محمد سالم، هندسة الإذاعية رحاب عمر.